نعم خلنا همشي خلنا في درسنا خلنا في درسنا بس الأول يلا بسم الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم أجمعين. وصلنا إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به والأمر بإيجاد الفعل أمر به وصلنا هنا آخر شيء خلصنا ولا يقتضي الفور جيد وخالفنا المؤلف قلنا بل يقتضي الفور واحتججنا بحديث الإمام مسلم مش كذا؟ قال والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة. حاصل هذا أن المؤلف رحمه الله يبين أن الأمر بالشيء أمر بلوازمه التي لا يتم إلا بها، فقد يأتي الشرع ويأمرك بأمر ولكن لا تجد أنه أمرك بمقدماته وبلوازمه اكتفاء وعليكم السلام اكتفاء من الشارع أن الأمر بالشيء أمر بما لا يتم إلا به. مثل المؤلف مثالا جيدا فقال كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها. هذا صحيح أن الأمر بالصلاة أمر بالطهارة، ولكن قد ثبت الأمر بالطهارة على وجه الاستقلال، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا. إذن فمثاله صحيح، ولكن المثال الذي نضربه ولم يأمر الشرع به على وجه الاستقلال كالطهارة، أمر بالصلاة وبالطهارة، أمر الله عز وجل لك بالصلاة، فالله عز وجل يقول وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، ولكن لا نجد أن الشرع قد أمر لما أمرك بأن تصلي في الجماعة لا نجد في هذا أن الشرع أمر ببناء المساجد في هذه الآية، إنما أمر بالصلاة وأمر بالجماعة، فكان من لازم ذلك أنه آمر بإقامة المساجد التي تؤدى فيها الصلاة، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نودي من أين؟ من المساجد. إذن فأمر الله لك بالسعي دليل على أن هناك بقعة تخصصت، فالأمر لا يتحقق إلا بوجود المسجد، فصار وجود المسجد مأمورا به. طيب كذلك لما أمرك الشرع بالزكاة، أمر الشرع لك بالزكاة من لازمه أنك تعرف الحساب وتعرف نصاب الزكاة، لأنه لا يمكن لك أن تؤدي أمر الله في الزكاة حتى تعلم النصاب الذي أمرك الشرع به، فعلمك بالنصاب صار واجبا لكي تؤدي حكم الزكاة التي أمرت بها. وكذلك الحج، الله عز وجل لما أمر بالحج ما أمر بالسفر إلى الحج، وقد علم الله جل وعلا أنه لا يمكن الإنسان أن يحج في أغلب أحوال الناس إلا أن يسافر، فصار أمر الله لك بالحج أمر لك بالسفر إليه. إذا فتارة يأمر الشرع بالمقاصد ويأمر بوسائلها كالصلاة مع الطهارة فأمر بالصلاة وبالطهارة، وتارة يأمر الشرع بالمقاصد ويسكت عن وسائلها، إذ علم أنه لا يتأتى أن يحصل ذلك المقصود إلا بوسيلته. لذلك الأمر بالشيء أمر بلوازمه التي لا يمكن أن يوجد الأمر إلا بها، والأمر بالمقاصد أمر بوسائلها التي لا يمكن أن تتحقق المقاصد إلا بها. كذلك العكس، إذا نهاك الشرع عن أمر نهاك عن وسيلته المؤدية إليه. لما نهى الشرع عن الزنا حرم النظر إلى المرأة، لأن النظر وسيلة إلى الزنا، فلذلك قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، ثم رتب على غض البصر البعد عن الزنا، قال ويحفظوا فروجهم. فدل ذلك على أن الأمر بالمقاصد أمر بوسائلها التي لا يتأتى المقصد أو المقاصد إلا بها، والنهي عن المقاصد نهي عن وسائلها التي تؤدي إلى تلك المقاصد التي نهى عنها الشرع. هذا معنى قول المؤلف رحمه الله والأمر بإيجاد الفعل أمر به وبما لا يتم الفعل إلا به، كالأمر بالصلاة أمر بالطهارة المؤدية إليها، وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، أي إذا فعل المكلف ما أمر به فقد برئت عهدته. ومعنى برئت عهدته أو خرج من العهدة، أي برئت ذمته من الأمر ومن الطلب، فقد حصل وحقق ما عهد به وارتبط به، فبرئت ذمته وصح منه الفعل إذا أداه كما أمر. وأما إذا لم يؤدي المكلف ما أمر به على الوجه الذي أمره الشرع به، فإن العهدة لم تبرأ ولا يزال الأمر متعلقا به، كما في صحيح البخاري لما دخل المسيء صلاته فصلى فقال له النبي صلى الله عليه وسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، فلم تبرأ ذمته، فأعاد الصلاة مرة ومرتين وثلاث. إذن يقول علماء الأصول أداء الأمر على وفق ما شرع الله جل وعلا يلزم منه براءة ذمة المكلف، وعدم أدائه يلزم منه عدم براءة الذمة، ويبقى الأمر متعلقا برقبتك. نعم. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة، هو لا شك أن كلام البشر يختلف عن كلام رب العالمين، فكلام البشر إجمال يحتاج إلى تفصيل وبيان، فالمؤلف يقصد بقوله وإذا فعل بحسب ما أمر به، واضح؟ نعم. وإذا فعل يخرج المأمور عن العهدة لأنه أدى الأمر كما أمر من الله جل وعلا. ثم قال المؤلف ودخل في مبحث آخر فقال يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، لقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين. حاصل ما يقول هنا أن خطاب الله جل وعلا متوجه إلى المؤمنين العقلاء البالغين، فلا بد من عقل ولا بد من بلوغ حتى يفرض على المكلف الأمر الشرعي. والله جل وعلا أشار إلى أن البلوغ من شروط التكليف، فقال تعالى: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. فبين الله عز وجل أن الطفل إذا بلغ لزمه التكليف، وإذا أراد أن يدخل على أبويه أو على أحدهما لزمه أن يستأذن، لأنه عندئذ إذا بلغ يحرم عليه أن ينظر إلى العورة. فلذلك قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبله. ففي قوله تعالى وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم إشارة إلى أن من شرط التكليف البلوغ. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يتم بعد احتلام، أي أن اليتيم إذا بلغ صار مكلفا وسقط عنه اسم اليتم. إذا لابد من العقل والتكليف، لا يمكن أن يتصور وأن يوجد في الشرع إلا مع العقل ومع البلوغ. نعم، قد يؤمر الصبي قبل البلوغ لا على سبيل الإلزام، وإنما على سبيل التمرين والتعليم، وتصح منه العبادة قبل البلوغ. ففي صحيح البخاري لما لقي النبي صلى الله عليه وسلم ركب في الروحاء فقال: من القوم؟ قالوا: المؤمنون أو المسلمون. قالوا: من أنت؟ قال: رسول الله. فرفعت امرأة صبيا لها وقالت: ألي هذا حج؟ قال: نعم ولك أجر. عليكم السلام. قال: نعم وعليكم السلام. قال: نعم ولك أجر. عندما يقول علماء الأصول أنه لا بد من التكليف البلوغ، لا يعنون أن العبادة لا تصلح من غير البالغ، إنما يعنون أنه لا يؤمر بها على سبيل الإلزام إلا بعد البلوغ. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح خرجه الإمام الترمذي وغيره: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر. هذا الأمر هو تكليف على سبيل التمرين وعلى سبيل التعليم لا على سبيل الإلزام. إذن الحاصل أن التكليف شرط للوجوب ليس شرطا للصحة، بل قد تصح، بل العبادة تصح من غير المكلف، ولكنها لا تلزم الصبي إلا إذا بلغ. ولذلك جاء في الحديث: رفع القلم عن ثلاث وعن الصبي حتى يحتلم. يقول: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، ثم استثنى فقال: الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب. الصبي والساهي والمجنون، والمجنون لا عقل له فلا يكلف، رفع عنه التكليف. والصبي يعني لو ارتكب محرم، يعني كسرقة أو قتل أو كيف؟ إذا ارتكب المجنون أو الصبي، إذا ارتكب ما يتعلق بالأحكام الوضعية، كأن يسرق مالا أو أن يفسد حقا، فعندئذ يغرم لا على سبيل أنه مكلف، وإنما على سبيل أنه أتلف حق غيره. وهذا سيأتي الكلام عليه، وهذا سيأتي الكلام عليه إن شاء الله إذا تعرض هنا المؤلف للأحكام التكليفية والأحكام الوضعية، فلعلنا نذكر إذا تعرض، لكن هو ما أظن ذكر. أي نعم. فلو أن صبيا قتل قتلا خطأ فإنه يلزم بالدية باتفاق أهل العلم. من الذي يتحمل الدية؟ هذا باب آخر. واضح؟ قال يا أخي المهم تستفيده، طالب العلم يرتب أموره قبل أن يأتي. قال والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. هذه مسألة يعنون لها الأصوليون بقولهم هل الكفار مخاطبون بفروع الشريعة أم لا، بمعنى لا يتنازع أهل العلم أن البشر كلهم كافرهم ومؤمنهم أنهم مخاطبون بأصل الإسلام. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا. فالكفار مخاطبون بالدخول في الإسلام وبأصول الإسلام وبأصول العقائد كالإيمان بالله واليوم الآخر والملائكة وكذا وكذا، وهذا لا يتنازع فيه أهل العلم ولا يتنازع فيها أهل الإسلام، بل هو من المعلوم في الدين بالضرورة، ومنكره كافر. فمن قال أن أحدا يسعه أن لا يدخل في الإسلام فهذا كافر بالله العظيم، إذ أنكر معلوما من الدين بالضرورة. قال تعالى ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ولكن تنازع علماء الأصول رحمهم الله والفقهاء في مسألة هل الكافر مخاطب بالفروع كمخاطبته وتكليفه بالأصول كالصلاة والزكاة والصوم والحج والصيام، فاختلف في ذلك أهل العلم. فقال بعض أهل العلم الكفار غير مخاطبين بالفروع، وقال بعض أهل العلم من الأصوليين والفقهاء بل الكفار مخاطبون بالفروع كما هم مخاطبون بالأصول، ولكن لا تصح منهم تلك الفروع إلا بعد أن يسلموا. ما الذي ينبني من الفقه على هذا الخلاف؟ إذا قلنا أن الكافر غير مخاطب بالفروع فإن إثمه وذنبه على كفره، وإذا قلنا أنه مخاطب بالفروع فإن إثمه وذنبه على كفره وعلى تركه ما افترض الله عليه. واحتج المؤلف يعني العذاب يكون مضاعفا، إن المنافقين في الدرك الأسفل، إذن العذاب هناك مضاعف. فإذا قلنا أنهم مخاطبون بالفروع معنى ذلك أنه يعذب على كفره وعلى تركه ما افترض الله عليه من فرائض. واحتج المؤلف رحمه الله بقوله تعالى قالوا لم نكن من المصلين، وهذا استدلال قوي، لأن سياق الآية ما سلككم في سقر، ما الذي أدخلكم النار؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن مطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. فجعل هؤلاء من أسباب دخولهم النار تكذيبهم وكفرهم بالله وتركهم ما افترض الله عليهم من إطعام المسكين ومن ترك الصلاة ومن ترك الفرائض. فدل فدل على أنهم مخاطبون، واضح؟ لذلك فإن الصحيح الذي ذهب إليه جمع من علماء الأصول ومنهم العلامة شيخ الإسلام الشيخ الشنقيطي في المذكرة أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، إلا أنهم لا تصح منهم إلا أن يسلموا. ولذلك جاء في صحيح مسلم سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال إنه لم يقل في يوم رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، والحديث كأنه في مسلم أو مسلم الإمام أحمد. الحاصل أن الكافر مخاطب بالفروع، ولكن لا يصح أن يوقعها إلا بعد دخوله الإسلام. لكن هذه لا علاقة لها بمسألتنا. ما لها علاقة؟ هل هو مكلف أم لا؟ كن السلام. وأنت إذا نظرت إلى ظاهر كتاب الله مثلا مما يدل على أن الكافر مخاطب بفروع الشريعة، قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، والسياق قبلها في الكفار، واضح؟ فبين الله عز وجل أنهم مخاطبون. ولذلك لما رد الله عز وجل على الكفار قال لهم قل الذكرين حرم أم الأنثيين أم اشتملت عليه أرحام الأنثيين، ورد الله عليهم فقال ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصلة ولا حم، فدل على أنهم مخاطبون مأمورون منهيون، واضح؟ قال والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. حاصل ذلك أن الأمر بالشيء نهي عن ضده، فإذا أمرك الشرع بالصلاة عليكم السلام عم الحق الله يبارك فيك الله يسلمك ما نستغناش، ربنا يسلمك يا رب العالمين، ربنا يسلمك الله يبارك فيك. فإذا أمرك الشرع بالصلاة فقد نهاك عن تركها، لأنه لا يتأتى لك أن تقيم الصلاة وأنت تارك لها. وإذا نهاك الشرع عن السرقة فقد أمرك أن تأكل من حلال، لأنه لا يتأتى لك أن تأكل من حلال إلا إذا تركت ما حرم الله عليك من السرقة ونحوها. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. هذا واضح؟ جيد. قد أمرك إيش؟ نعم. نهاك الشرع عن السرقة فقد أمرك إيش؟ ما في، يعني ما تكلف نفسك بحفظ المثال لكن بفهمه. أمرك بالزكاة فقد نهاك عن ماذا؟ فقد نهاك عن كنزها. والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. إذن فإذا أمرك بالزكاة فقد نهاك عن كنزها، واضح؟ وإذا أمرك بالجهاد فقد نهاك عن الركون إلى الدنيا، أرضيتم بالحياة الدنيا، لأنه ضد النفر. فلما أمر بالنفر نهى عن ضده وهو ماذا؟ الركون إلى الدنيا. فالأمر بالشيء نهي عن ضده، لأن إيقاع الضد يقتل الأمر، هو كذلك، واضح؟ نعم. ولذلك تجد أن الله جل وعلا يذكر الأمر ويذكر ما يتنافى معه. فهمت علي؟ نعم. قال رحمه الله والنهي استدعاء الترك بالقول. قال والنهي قال والنهي استبعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. قال والنهي استدعاء الترك بالقول، استدعاء أي طلب الترك. احنا قلنا في الأمر استدعاء الفعل، طلب إيجاد الفعل. النهي استدعاء أي طلب الترك، استدعاء الترك بالقول أنه نهاك عن كذا. إذن النهي يدل على التحريم، ولكن الفعل لا يدل على النهي، لأن الفعل لا صيغة له للنهي. إذن النهي صيغة يطلب منك فيها الكف عن إيجاد الفعل فنهاك، ولذلك الشريعة قائمة على أمر ونهي. قال في الصحيحين ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعت، هذا الأمر، وما نهيتكم عنه فاجتنبوا. إذن في الأمر قال ما استطعت، لأنه يحتاج إلى إيقاع فعل، والنهي لم يقل وما نهيتكم عنه فانتهوا عما استطعتم. أناط الاستطاعة بالأمر لأنه تكليف بإيجاد فعل، والإيجاد يحتاج إلى عناء، ولم يربط الاستطاعة بالنهي، فلم يقل وما نهيتكم عنه فانتهوا فيما استطعتم، لأن النهي غايته الترك، لا يحتاج إلى جهد لإيقاع فعل، بل غايته هو ترك، فالترك مستطاع بكل حال. أما الفعل بأن توقع الفعل قد يتسنى لك ذلك وقد لا يتسنى، فإذا قلنا لك حج صلي صم فقد تستطيع أن تحج أو أن تصوم أو أن تصلي، وقد لا تستطيع على وصف ما. وإذا قلنا لك لا تسرق لا تزني لا تقتل فلم نكلفك فعلا، وإنما كلفناك أن تترك الفعل. فهذا هو السر في كونه ربط الاستطاعة في الأمر ولم يربطها بالنهي. إذن النهي استدعاء الترك بالقول لا تفعل كذا، تمام، ممن هو دونه على سبيل الوجوب، أي أن الناهي ينهى من هو دونه على سبيل الإلزام، أي يلزمك بأن تنتهي. ولذلك قال علماء الأصول الأصل في النهي التحريم ما لم يصرفه صارف. إذن الأصل في النهي أنه يدل على تحريم، ما لم يأتي صارف يصرفه من التحريم إلى الكراهة أو إلى غير ذلك. قال والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه، أي أنك إذا فعلت ما نهيت عنه استدللنا بنهي الشرع لك على فساد الأمر الذي فعلته وقد نهيت عنه. مثلا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الرجل وهو حاقن، حاقن أي مضرور بالبول أو الغائط، فإن صلى الرجل وهو حاقن ففي المسألة قولان لأهل العلم، منهم من قال صلاته باطلة، ومنهم من قال صلاته صحيحة وعليه الإثم. سبب خلافهم أن النهي يدل على فساد المنهي عنه، فلما نهاك أن تصلي أو أنت حاقن فأوقعت الصلاة على وصف نهاك عنه استدللنا بالنهي على فساد أو على بطلان الصلاة. كذلك العقود، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. فإذا بعت أو اشتريت فإن العقد باطل ولا ينبني عليه أثر العقود الشرعية، لأن النهي عن الشيء دليل على بطلانه وفساده. إذن قد يأتي النهي في عبادة أو في معاملة، فإذا نهاك عن أصل العبادة لا صلاة بعد العصر ثم صليت فصلاتك باطلة. إذن فالنهي عن العبادة ينقسم إلى قسمين: أن ينهك عن أصلها، أو أن ينهك عن وصف في أصلها. النهي عن العبادة ينقسم إلى قسمين: أن ينهك عن أصلها، أو أن ينهك عن وصف مرتبط بها. مثال الأول: لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد الفجر، لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، ولا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. هذا النهي نهي عن أصل العبادة أم عن وصف عارض فيها؟ عن أصل العبادة. فمن صلى بعد العصر قلنا صلاتك باطلة وعليك الإثم. على تفصيل: متى بعد العصر؟ قبل اصفرار الشمس، بعد اصفرار الشمس؟ هذا باب آخر، بابه في الفقه. ولكن لما يأتي الحديث في صحيح مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يبسط أحدكم ذراعيه في الصلاة في صلاته بساط الكلب، يعني ما يأتي في السجود يجعل مرفقيه ملتصقين في الأرض، هذا نهي عن أصل العبادة أم عن وصف عارض فيها؟ ما الفرق؟ في الأول يتفق الأصوليون على أن الأصل في النهي عن أصل العبادة أنها باطلة، فإذا نهيت عن أصل العبادة فهي باطلة، لأن النهي يقتضي الفساد، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. حديث صحيح مسلم. طيب، وأما إذا جاء النهي ليس على أصل العبادة وإنما جاء النهي عن وصف فيها، كنهيه أن يسجد الرجل وأن يفرش ذراعيه بساط الكلب، هذا نهي عن وصف في العبادة، فتنازع فيه الأصوليون على قوله. واضح؟ منهم من قال: النهي عن الوصف كالنهي عن الأصل. ومنهم من قال: النهي عن الوصف ليس كالنهي عن الأصل، بل العبادة صحيحة ولكن عليه الإثم في مخالفته ما نهي عنه. قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ممن هو دونه على سبيل الوجوب، دونه فوقه، ويدل على فساد المنهي عنه. فإن كان النهي في أمر في أصل من أصول العبادة حكمنا ببدعته وببطلانه، وإذا كان النهي في عقد من عقود المعاملة حكمنا ببطلان العقد. وذروا البيع، فمن باع واشترى بعد أذان الجمعة فإن الصواب أن عقده باطل، لأنه نهي عن أصل ذلك العقد: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فإذا لم تذر البيع وبعت واشتريت بعد الأذان، فإن الصحيح عند كثير من أهل العلم أن العقد باطل. وعند بعضهم قالوا صح العقد مع الإثم. ما الفرق بين الأمرين؟ فرق واضح. إذا قلنا العقد باطل فلم يترتب على هذا العقد آثاره الشرعية، فلا أنت تملكت الثمن ولا الآخر تملك السلعة، وكلاكما آثمان. وإذا قلنا صح العقد، قلنا ترتبت عليه الآثار الشرعية، فأنت ملكت الثمن وذاك ملك السلعة، ولكنكما وقعتما في الإثم. واضح الفرق؟ نعم. قال دقيقة، قال ويدل على فساد المنهي عنه. نعم. إذا قلنا أن العقد وقع باطلا، فإذا ما اشتريت مني طعاما فإنه لا يحل لك أكله، بل يجب إبطال ذلك العقد الذي تم بعد أذان الجمعة، إلا أن يصحح العقد بعد ذلك وننشئ عقدا جديدا. هذا على قول من قال أن العقد باطل. ولكن من قال أن العقد، من قال إن العقد صحيح وهو آثم، يقول يحل لك الطعام والشراب، ولكن أنت آثم إذ خالفت أمر ربك. واضح الفرق؟ نعم. ما الذي يترجح من قولين؟ لا شك أن الصواب بطلان العقد. لماذا؟ لأن الشرع إذا نهاك عن عقد قد يكون حلالا قبل ذلك، ولكن نهي الشرع لك بمنزلة نهي الشرع لك عن بيع الخمر، لا فرق. فالنبي صلى الله عليه وسلم لعن بائع الخمر وشاريها. تقول طيب أليس هذا قد كان حلالا لي قبل الجمعة؟ تقول لك بلى، ولكن حرم لحرمة الزمن، حرم لحرمة الزمن. نعطيك مثالا، الله جل وعلا يقول في كتابه فاعتزلوا النساء في الآية، فاعتزلوا النساء في المحيض، فصار معاشرتك لها في المحيض صارت ذنبا وإثما، وإن كانت هي حلال لك في الأصل، ولكن الشرع حرمها عليك في هذا الوقت. فما الفرق بين أن تحرم عليك امرأتك فتعاشرها في حيضها فتأثم، وبين أن الشرع حرم عليك البيع والشراء بعد الجمعة؟ إذا قلت أصحح العقد لأن أصل هذا الشيء حلال، نقول لك أصله حلال في غير هذا الوقت. لذلك الصحيح الذي عليه بعض المحققين وهو ظاهر الأدلة أن العقد باطل، لأنه ما في فرق عندئذ بين أن ينهك عن بيع وشراء في هذا الوقت أو أن ينهك عن بيع وشراء الخمر. واضح؟ هنا قال لسه نتكلم عن الصيغة. قال وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. حاصل هذا المبحث أنه يتكلم عن صيغة الأمر. وفاته رحمه الله أن يتكلم عن صيغة النهي. ماذا نقصد بقولنا صيغة؟ نقول الأصل في الأمر الوجوب، ولكن متى أعلم أن هذا اللفظ أمر في لغة العرب أو يدل على الأمر، ومتى أعرف أن هذا اللفظ نهي أو يدل على النهي؟ أما صيغ الأمر فعدة، من صيغته الصيغة المباشرة في الأمر وهي افعل، استجيبوا لربكم وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، أطيعوا الله أطيعوا الرسول، اتقوا الله ربكم، الصيغة المباشرة في الأمر. فهذه يعرفها الناس بطبيعة علمهم بلغة العرب. ومن صيغ الأمر التي تدل على الأمر أن يستعمل الشرع وصفا يدل على مراده للأمر، مثاله قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم، الحديث في الصحيحين. فقوله ما قال هنا اغتسلوا يوم الجمعة، لكن وصف غسل الجمعة بوصف استدللنا به على أنه آمر به، قال غسل الجمعة واجب على كل محتلم. إذن الأمر إما أن يأتي بلفظ صريح افعل وكذلك وكذلك النهي لا تفعل، ولا تقربوا الزنا. ثم بعد ذلك قد يأتي الأمر بصيغة وصف للمأمور كقوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم، وكذلك في النهي قد يأتي بلفظ يدل على مراده كقوله حرمت عليكم أمهاتكم، لم يأتي بصيغة النهي المباشر لا تنكحوا أمهاتكم، لا قال حرمت عليكم أمهاتكم. إذن وصف نكاح الأمهات بالتحريم، فاستدللنا بذلك على أنه نهى عنه، كما وصف غسل الجمعة بالوجوب فاستدللنا على أنه آمر به. كذلك أن يأتي باللفظ التي تشعر بالإلزام، قال تعالى ولله على الناس حج البيت، فلما قال ولله على الناس دل ذلك على الأمر بالحج. وعليكم السلام ورحمة الله. وكذلك العكس قد يرد بالصيغة التي فيها ما يدل على العقوبة، قال تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. ما قال لا تأكلوا مال اليتيم هنا، ولكن رتب على أكله العقوبة، فاستدللنا بترتب العقوبة على أنه ناهم عن أكل مال اليتيم. لا تنكح، هذه الصيغة المباشرة يا راجل. تمام؟ طيب، إذن هذه أساليب تدل على الأمر أو تدل على النهي، فيجب على طالب العلم أن يراعي سياق النص لكي يفهم المراد أنه مأمور أو منهي أو منهي. ولذلك قال ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فاستدللنا بذلك على أن الله ناهي لنا أن نخالف أمر نبيه. كذلك أن يطلق لفظ الفرض أو يطلق لفظ التحريم، ففي الصحيحين فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر لم يقل هنا أمر بزكاة الفطر، وإنما وصف زكاة الفطر بأنها مفروضة. فاستدللنا بقوله، قول ابن عمر وقول أبي سعيد فرض رسول الله زكاة الفطر أنه أمر بها. لذلك قلت في أول شرح هذا الكتاب، قلت أنه لا يستطيع طالب العلم أن يستغني في علمه عن لغة العرب، بل يجب عليه أن يتحصل من علوم وقواعد اللغة ما يساعده على فهم النصوص الشرعية. قال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. احنا قلنا أن الأصل في الأمر الوجوب، ولكن قد يخرج عن هذا الأصل بدليل، فقد يرد الأمر يقصد به الإباحة. قال تعالى: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. فليس واجبا على كل مصل فرغ من صلاة الجمعة أن يذهب للتجارة. فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل، فليس واجبا على كل مصل فرغ من صلاة الجمعة أن يذهب للتجارة. لماذا؟ قال: ما كنا نقيل إلا بعد الجمعة، يعني ما كنا ننام إلا بعد أن نصلي الجمعة. إذن معنى ذلك ما كان الصحابة هنيئا مريئا، إذن معنى ذلك أن الصحابة ما كانوا كلما صلوا الجمعة خرجوا يتاجرون. فهذا من الأدلة البينة على أن المراد بأمره فإذا قضيت الصلاة فانتشروا على وجه الإباحة، أي لمن أحب ذلك. وقد يرد الأمر يراد به التهديد، كقوله تعالى: اعملوا ما شئتم إنه بما تعملون بصير. إيه معنى اعملوا ما شئتم؟ هذا أمر، الله يهدد الكفار، ولكن السياق دل على أنه قصد التهديد. قال: إنه بما تعملون بصير، أي إن الله سيجازيكم على ذلك، كما يقول الرجل لابنه: افعل ما تشاء فستعلم ما الذي سيحل بك، مش كذا؟ طيب. قال: أو التسوية بين أمرين، إما أن تفعل هذا أو ذاك، أو التكوين، أو أن يطلب منك أن توقع الفعل وعليكم السلام وأن تكونه وأن توجده في الوجود. نقف عند قول المؤلف رحمه الله العام والخاص: أن توقع الفعل، أن توجده، أن تكونه، أن توقع الصلاة مثلا، واضح؟ أي لا شك، احنا قلنا أن الأصل في الأمر الوجوب ما لم يصرفه صارف. إذا نقف عنه، وأما فهو كذا إن شاء الله. طيب، غدا هيكون ليلة 27، هل نستطيع